في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. ومؤذن في حبه أنا مغرم لا أصبر، لما طلبت وصاله أضحى علي يكبر. قالوا غدا يندم من لثمه في ثغره إذ يغلب السكر، فقال لي مبسمه دعهم اليوم خمر وغدا أمر. يا باعثا شعره انتشارا بقامة ما لها نظير، الموت من ناظريك لكن من شعرك البعث والنشور. دمعي وقلبي مطلق وأسير، وعظيم مطلوبي عليك يسير. يا من له في الحسن غرة عزة، شوقي وحقك في هواك كثير. لعمرك ما الفخر العراقي ميت، وإن كان ما بين القبور له قبر، ولكنها الأخرى أتت وتزينت وفاخرت الدنيا وكان لها الفخر. قال الحبيب معاتبا لي في الهوى صبرت قلبك إذ صدوا وإذ هجروا، فأجبته قلبي بحبك ميت، ولذاك بعض الميتين يصبروا. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.